الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير والبشير النذير أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله فإن هذا الشهر المبارك قد مضى منه ثلثاه تقريبا وما بقي منه إلا القليل والسعيد الموفق من اغتنم أيامه ولياليه فيما يقربه إلى ربه من كان محسنا فيما مضى فليزدد إحسانا ومن كان مقصرا فليتدارك ما فاته فيما بقي أكثروا من قراءة القرآن أكثروا من ذكر الله واظبوا على صلاة القيام تقربوا إلى الله عز وجل بالصدقات أكثروا من الجود بطعامكم بثيابكم بعلومكم بأوقاتكم بجاهكم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين ألقاه جبريل فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة واعلموا إخوتي في الله أن ربنا جل جلاله قد قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا هذه الأسوة الحسنة ليست قاصرة على مجال دون غيره ولا وقت دون سواه بل نبينا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في صلاته وصيامه ونسكه أسوة حسنة في حربه وسلمه أسوة حسنة في صحته وسقمه أسوة حسنة في رضاه وسخطه فإنه صلوات ربي وسلامه عليه ما خرج من فيه إلا الحق ولا كان من فعله إلا الصدق صلوات ربي وسلامه عليه تمر بنا ذكرى غزوة بدر والناس يعرفون أحداثها وشخوصها وما كان فيها لكن الائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي التنبيه على أمور يغفل عنها كثير من الناس أولاها صدق اللجوء إلى الله عز وجل نبينا عليه الصلاة والسلام كان وثيق الصلة بربه يتعرف له في الرخاء فيعرفه في الشدة كان قريبا من الله يدعوه ويرجوه يمدحه ويتملقه يثني عليه بما هو أهله الله جل جلاله كان قريبا منه يجيبه إذا دعاه يلبيه إذا ناداه لما كان المسلمون في بدر في تلك الليلة وكانت ليلة إضحيان كما يقول الصحابة رضوان الله عليهم كان الناس ما بين نائم وقائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه طفق الليل كله يناجي ربه جل جلاله ويدعوه: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلها وخيلائها تحادك وتكذب نبيك، اللهم نصرك الذي وعدتني. وما زال صلوات ربي وسلامه عليه يدعو ويلح ويرفع يديه حتى سقط رداؤه عن كتفيه، فقال له الصديق رضي الله عنه وهو الذي صدق بالحق، قال له: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعد. ثانيا، أيها المسلمون عباد الله، نأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخذ بالأسباب. كثير من المسلمين الآن يسألون سؤالا أبله، سؤالا ساذجا، يقولون: ما بالنا لا ننتصر على أعدائنا؟ وهذا السؤال يجاب عنه بسؤال: ماذا صنعنا؟ ما هي الأسباب التي أخذنا بها من أجل أن نكون أهلا للنصر؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم مؤيد من ربه جل جلاله، ومع ذلك يأخذ بالأسباب. لما سمع أن عير قريش قد أقبلت أرسل رجلين من أصحابه، طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضوان الله عليهما، إلى الحوراء على ساحل البحر من أجل أن يتسقط الأخبار، من أجل أن يكون عينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بتعبير الناس في زماننا من أجل أن يكون كل منهما جاسوسا يأتي بالأخبار. جهاز استخبارات النبي عليه الصلاة والسلام يستعين به، ما قال: الوحي سيأتيني بالخبر، لا، وإنما يأخذ بالأسباب صلوات ربي وسلامه عليه. ظاهر بين درعين، والدرع هو ما يتقي به المقاتل ضربات الحديد، كما قال ربنا: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. نبينا عليه الصلاة والسلام يأخذ بالأسباب، هكذا يعلمنا. ثالثا، أيها المسلمون عباد الله، إعمال مبدأ الشورى. ما ضر المسلمين شيء مثل ما ضرهم استبداد الطغاة والمجرمين. الواحد منهم مبدأه: ما أريكم إلا ما أرى. يورد بلده وقومه المهالك ولا يشعر في ذلك بحرج. نبينا عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن نستشير في الحرب والسلم، في الشدة والرخاء، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما علم أن حربا ستقع، ما قال عليه الصلاة والسلام: أنا القائد المظفر، وأنا النبي المصطفى، والقرار عندي، لا، بل قال: أشيروا علي أيها الناس. فتكلم أبو بكر فأحسن، ثم قال: أشيروا علي أيها الناس. فتكلم عمر فأحسن، قال: أشيروا علي أيها الناس. تكلم المقداد فأحسن، قال: أشيروا علي أيها الناس. فقام سعد رضي الله عنه قال: يا رسول الله، كأنك تعنينا، أي نحن الأنصار. قال: بلى. قال: يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، فسير بنا حيث شئت، فوالله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. نبينا عليه الصلاة والسلام ما دخل المعركة إلا وقد طابت النفوس واطمأنت القلوب. رابعا، أيها المسلمون عباد الله، اعلموا أن نصر الله عز وجل لعباده لا يتوقف على عدة ولا عدد، لا يتوقف على الأسباب الأرضية التي يعهدها الناس. الله جل جلاله ينصر من شاء بما شاء. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. المسلمون ما كان معهم سوى فرسين أحدهما للزبير والآخر للمقداد، كان كل ثلاثة يعتقبون بعيرا وحالهم كما وصفهم الله: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، هذا حالهم، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، هذا حالهم في ذلك اليوم. لكن الله عز وجل نصرهم بماذا؟ نصرهم بالنعاس إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، نصرهم بالغيث وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ونصرهم بالملائكة إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. الرعب واحد من الكفار الذين أسلموا فيما بعد وقد شهد بدرا كافرا، يسأله أحد صغار الصحابة قال له: يا عمي كيف كان الرعب في قلوبكم يوم بدر؟ قال له: والله يا ابن أخي ما أدري ما أقول. أخذ حجرا وضعه في إناء ثم رجه، قال له: أتسمع؟ قال: نعم. قال: هكذا كانت قلوبنا يوم بدر، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. نصرهم الله عز وجل بأن قلل المشركين في أعينهم من أجل أن يجترئوا عليهم، حتى يقول الصحابي لأخيه في الصف: أتراهم 100؟ فيقول له الآخر: أو دون ذلك، يعني هم أقل من 100. الله جل جلاله قللهم، هذه كلها ما يتأتى لبشر أن يفعلها، الله جل جلاله هو الناصر. إن تنصروا الله ينصركم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. أسأل الله أن يرزقنا الاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأسأل الله أن يرزق إخواننا المجاهدين في كل مكان، وأن يربط على قلوبهم، وأن يثبت أقدامهم، ويقوي شوكتهم، ويسدد رميتهم، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله للهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن هذا الدين لا ينتصر إلا بثلة مؤمنة تصبر وتصابر وترابط، تتقي الله عز وجل ما استطاعت. الله جل جلاله امتن على نبيه عليه الصلاة والسلام بهذه النعمة فقال له: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. ولا يغيظ أعداء الله شيء مثل ما يغيظهم اجتماع هذه الثلة المؤمنة على عمل من أعمال الخير. انظروا ما يحصل في أيامنا هذه في بيت المقدس، في مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلة مؤمنة تنكرت لها الدنيا كلها وعاداها القريب والبعيد، ومع ذلك يصبرون ويصابرون ويرابطون في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس، مواجهين اليهود أعداء الله ممن يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. انظروا ما حصل في السودان بالأمس، تجتمع ثلة من المسلمين والمسلمات من أجل أن يتناولوا طعام الإفطار، يغيظ أعداء الله عز وجل اجتماعهم على هذه الشعيرة علانية، وربما التفت حولهم القلوب، ربما تعاطف معهم الناس، وهذا كله ما يريدونه، لأنهم يعلمون أن العلمانية لا يمكن أن تحكم في بلاد المسلمين إلا قرينة الدكتاتورية. ما يمكن أبدا الشورى أو الديمقراطية كما يسمونها، ما يمكن أن تأتي بالعلمانية. متى ما أعطيت الشعوب الاختيار فإنها لا تختار إلا الإسلام. ولذلك ما يريدون لأحد، ولو كان شعيرة صلاة شعيرة صيام، هذا كله يريدون أن يطمسوه شيئا فشيئا. وحين كان هذا الكلام يقال قبل عامين، كان الناس يستنكرون ويستغربون ويقولون لا، بل الدين محفوظ، من الذي تطرق للدين، من الذي أساء للدين، هكذا كانوا يستنكرون. والأيام تصدق ما قيل، يوما بعد يوم يغيرون على حدود الإسلام وشرائعه، والآن وصلوا إلى الشعائر يريدون أن يغيروا عليها. هؤلاء يجتمعون من أجل أن يتناولوا طعام الإفطار ويؤدوا صلاة المغرب على ما جرت به عادة الناس، فيهاجمون بالقنابل الدخانية وبالترويع والإرهاب والتخويف، وهم يريدون من ذلك إحداث فتنة بأن يكون هناك ردة فعل من أولئك الصائمين ويعتدون على الشرطة، ثم بعد ذلك يأخذونها ذريعة من أجل أن يباشروا إجراءات، ومن أجل أن يحدثوا مجازر من جنس ما أحدثه الطغاة في بلاد أخرى. هكذا يريدون أن يجروا البلاد إلى فتنة. أسأل الله عز وجل أن يلعن من أيقظها وأن يريح المسلمين من شره. أقول يا أيها المسلمون، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كونوا يدا واحدة، واعلموا أن السعيد الموفق من سخره الله لخدمة هذا الدين، إن بماله أو بيده أو بلسانه. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا في طاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يختم لنا بخير، وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلنا في حفظك وحرزك وجوارك وتحت كنفك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا رحمن الدنيا والآخرة، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تملأ قلوبنا من الإيمان، وأجسادنا من الصحة، وجوارحنا من الخير، وأيدينا من الطاعة، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك، واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ديننا بالميسرة وعلى آخرتنا بالمغفرة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم افتح علينا من بركات السماء وخزائن الأرض يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وارفع لهم الدرجات في الحياة وبعد الممات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.